بجلادي لا يسلمون الحد على سائر الخمر. لقد طلب احد الجيران مني ومن بعض اصدقائي ان يقيم عليه حد شرب البيره سمكه الجيران، فهل يمكننا القيام بذلك يا جوزنا؟ ولكن انا اتصور به بعد كفوني الله يسلم ولا تكن الحياه. طيب انا اتصور به اللهم اجزاك اذا كانت واحده اجزاك الله. طيب